الدورة العلمية الأولى حصريا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، معاشر طلاب العلم، أول ما أتواصى به في بدء هذه المجالس العلمية في مذاكرة الدرة البهية في عقد الفرقة المرضية، وهي منظومة الشيخ السفاريني رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة كما نظمه وسطره، أول ما يتواصى به في مجالس العلم التنبيه والتأكيد على أصل الأصول المتعلق بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وفي سائر العبادات، فإن العلم في تحصيله وطلبه ثم في تبليغه والعمل به أطول العبادات باعتبار اشتغال الإنسان بها من المحيا إلى الممات، فهو أطول عبادة. ولهذا كان العلماء وما زالوا يعنون فيها بالتنبيه على شأن الإخلاص، وأن يراعي فيه طالب العلم المتعبد لله بهذا العلم أنه يطلب ثناء الله ومدحته وثوابه على هذه العبادة في تحصيله العلم. ومركم في الأربعين النووية بدء النووي رحمه الله فيها بحديث الإخلاص، حديث عمر، وقبله الإمام أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح افتتح صحيحه في كتاب بدء الوحي، وافتتح هذا الكتاب في أول حديث قال: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال سمعت قال حدثنا إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث أنه سمع أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث، وهو مخرج في الصحيحين. فهذا تنبيه وتأكيد على شأن النية وعناية المسلم بها، ولا سيما أنت يا طالب العلم، إذا كانت نيتك لله في هذا التحصيل وهذا التعبد بهذا العلم بأن يرتفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وأن تعبد ربك على بصيرة، فهي نية صالحة موفقة مباركة. وإن كان غير ذلك فأنت في ساعة المهل تحسن وتصحح قصدك ونيتك. وهذا يتأكد في العلم، لأنه عبادة طويلة يختلج الإنسان فيها أنواع الإرادات والمقاصد، فيحتاج إلى أن يجدد النية ويتابعها بين الفينة والأخرى ويداوم على الاستقامة فيها على نية صالحة. والسفارين رحمه الله معروف بأنه من متأخري الحنابلة، وقد عاش رحمه الله في أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر، وكتب مصنفات عديدة ما بين المختصرة كهذا المتن الدرة المضيئة، وما بين مطولات كشرحها لوائح الأنوار السنية، وهو من أطول الشروح على هذه المنظومة، ويعتبر من شروح العقيدة المطولة. وقد زين هذا الشرح تعليقات وتصويبات من علماء الدعوة، ولا سيما من الشيخين الفاضلين مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، ثم من تعليقات الشيخ سليمان بن سحمان الختعمي رحمه الله، وتعليقات الأول أكثر تحريرا. وعني العلماء بهذه المنظومة شرحا وتعليقا وتحشية، ومن أحسنها تحريرا شرح شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وقد كررها مرارا رحمه الله على عادة العلماء عندنا في عنيزة في تكرار هذه المنظومة والعناية بها. وهي في الجملة على معتقد أهل السنة والجماعة الناهجين منهج السلف الصالح، لكن جاء فيها بعض الألفاظ وبعض المسائل التي فيها استدراك وتعقب، وهذا دائر على الأصل العظيم المقرر عند أهل العلم أن المعصوم من عصمه الله جل وعلا، ولا معصوم أحد من أهل العلم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الجميع يريدون الحق ويطلبونه. ولهذا كانت هذه المنظومة بهذه المثابة، وقراءتنا لها في هذه المجالس إن شاء الله في ثلاث مجالس أو أربع على سبيل التعليق اليسير حتى نستوعبها كلها، وليس على سبيل الشرح المطول، لأن المقام ليس مقامه والمتكلم ليس من أهل هذا الميدان، والله يرحم ضعفنا وضعفكم ويجازينا من عنده سبحانه بالرضا والقبول. فنستعين بالله ونسأله التوفيق ونستمد منه الإلهام في مذاكرة هذه المنظومة، فسم بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي، سبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائر في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في تبرداب النظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملائكة فرد العلا الربان رب الحجام حدج الشيبان فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. نعم. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي سبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث. وكان تصحيح شيخنا رحمه الله لنا بتسكين الحوادث، دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. بدأ رحمه الله نظمه بحمد الله والثناء عليه جريا على عادة أهل العلم في تصانيفهم المطولة والمختصرة ومناظيمهم ومنثوراتهم، وهذا كله اقتداء بالكتاب العزيز القرآن الكريم الذي بدأ فيه بالبسملة وحمد الله، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله وفي خطبه، فإنه يبدأ بها بحمد الله والثناء عليه. وثالثا استئناسا بما روي من غير وجه، استئناسا بما روي من غير وجه في أحاديث عدة أسانيدها في الجملة فيها كلام في ألفاظ مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، في رواية بذكر الله، وفي رواية ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، وفي رواية فهو أبتر. الحمد لله القديم الباقي سبب الأسباب والأرزاق. القاعدة في توحيد الله أنه ينقسم عند المتقدمين من العلماء إلى قسمين، وهذا باستقراء الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري. والقسم الثاني توحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد الإرادي. هذا تقسيم التوحيد عند المتقدمين. ثم استقر التقسيم على هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهما مشمولان بالقسم الأول عند السلف بالتوحيد العلم الخبري والتوحيد المعرفة والإثبات. والقسم الثالث وهو أساس التوحيد وقاعدته في العبادة وفي الديانة لله رب العالمين، توحيد الألوهية أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ثلاثة أسماء لمسمى واحد، وهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد القصد والطلب. وتوحيد الربوبية من مختصر العبارة هو توحيد الله بأفعاله، فالخلق والإحياء والإماتة والملك لواحد. وتوحيد الربوبية الألوهية هو توحيد الله بأفعال خلقه، فصلاتهم ونحرهم وزكاتهم وحجهم وقصدهم لواحد. وتوحيد الأسماء والصفات وهو مدار هذا النظم، هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله، أو وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تمثيل، بهذه القيود الأربعة على حد قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الآية في أول طه. وعلى حد قوله جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيد الأسماء والصفات وقع فيه اختلاف بين أهل القبلة المنتسبين للإسلام، اختلاف كبير، ويدور هذا الاختلاف على أصلين. فأولهم المعطلة بفرقهم الكثيرة، بدءا من الجهمية، وقبل الجهمية يعني أشدهم تعطيل الفلاسفة والباطنية، ومن تأثر بالجهمية من المعتزلة والمتكلمين، والمتكلمون يشمل الأشاعرة والماتريدية وبعض صفاتية أهل السنة، أي الذين حصل عندهم انحراف في هذا الأصل، أصل توحيد الأسماء والصفات. ويقابلهم طائفة أخرى وهم المشبهة الممثلة، وأوائلهم أوائل الرافضة، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، ثم الكرامية، ثم غلاة المتصوفة الذين عرفوا بتمثيل الله وتشبيهه بماذا؟ بخلقه، أو تشبيه المخلوق بخصائص الله جل وعلا في أسمائه وأوصافه ونعوته. وبين هؤلاء وهؤلاء جادة واضحة وطريقة مطروقة مسلوكة، إمامها نبينا عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومن سار على نهجهم وفي مقدمهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، ثم تابعوهم بإحسان، وهم أتباع السلف الصالح الذين قصد الناظم بيان منهجهم في هذا النظم، في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. يقوم توحيد الأسماء والصفات عند السلف على ثلاثة أسس. الأساس الأول التوقيف، فلا يثبت لله اسم ولا صفة إلا بثبوت النص الصحيح الدال على ذلك من كتاب أو سنة. ثانيا عدم التكييف، فلا نعلم كيفية أسمائه ولا صفاته لأن لا نعلم كيفية ذاته. ثالثا عدم المماثلة، لأن الله لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. والأصل الأول أساس التوقيف أننا لا نصف الله بوصف ولا نسميه باسم إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف به نفسه بالقرآن، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل ما الذي ترتب عليه؟ أنه لا يسمى الله باسم لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، وهذا محل التعقب، فإن القديم ليس من أسماء الله كما درج على ذلك المتكلمون، وإنما الذي هو من أسماء الله ماذا؟ الأول، لأن القديم المتقدم على غيره، وهذه ناحية نسبية اعتبارية، فلا يسمى الله بها. أما في باب الخبر فبابه أوسع من باب الوصف والتسمي، ولهذا يتسامح العلماء في باب الخبر فيخبرون عن الله بالمعنى الصحيح، لا وصفا ونعتا ولا تسمية. ولهذا لو سمى إنسان ابنه عبد القديم كان محل الإنكار، لأن القديم ليس من أسماء الله، وإنما يخبر عن الله عز وجل بأنه قديم أي متقدم على غيره، لأنه اشتمل على معنى صحيح. لكن لا يوصف الله بالقديم ولا يسمى بالقديم، وإنما الاسم الذي سمى الله به نفسه هو ماذا؟ الأول، كما في أول الحديث، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى اسم الله الأول أنه الذي ليس قبله شيء. وكذلك الباقي ليس من أسماء الله لكن يخبر عن الله. وقاعدة أن باب الخبر أوسع من باب الاسم كما جاء في القرآن، ففي أول الأنعام يقول الله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فيخبر عن الله بأنه شيء، لكن ما يوصف بأنه شيء ولا يسمى باسم الشيء. ما تقول يا شيء اغفر لي، ولا سمي غيرك عبد الشيء، لأن هذا باب الخبر، باب الخبر غير باب الوصف والتسمي. ومثاله في الصحيحين، وأنا قصدت أني أكتفي بدليل من القرآن ودليل من السنة حتى ما نطيل، مثاله في الصحيحين في باب الخبر أنه أوسع من باب الوصف والتسمي، ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. فيخبر عن الله بأنه شخص لكن لا يسمى به ولا يوصف به، لأن الشيء والشخص ليس من معانيه الاسم والتعريف وليس من معانيه الوصف والنعت، وإنما هو من باب الخبر. فالقديم والباقي ليس من أسماء الله. قال: الحمد لله القديم الباقي سبب الأسباب والأرزاق، سبب الأسباب التي تحصل بها مسبباتها، والأرزاق الله جل وعلا الذي قدرها وخلقها في إيجادها من العدم وفي عدها وفي كيفيتها وفي مقدارها وفي أثرها. وهذا إشارة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. حي عليم، يجوز الضم على الاستئناف أو على الكسر، حي عليم، لأنك قلت الحمد لله القديم، فهي بدل من لفظ الجلالة لله التي خفضت بحرف الجر، فاسم الجلالة مخفوض بحرف الجر. حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. حي هذا من أسماء الله، الله لا إله إلا هو الحي. عليم، العليم من أسماء الله الذي أحاط بكل شيء علما، وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. قادر، وهذا من أسماء الله، من أسمائه القادر. والقاعدة أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة، فالحي له صفة الحياة، والعليم له صفة العلم، والقدير له صفة القدرة. ولا يؤخذ من الصفات أسماء، فمن صفات الله جل وعلا الاستواء، لا يقال من أسماء الله المستوي. من صفات الله جل وعلا النزول، لا يقال من أسماء الله النازل. من صفات الله عز وجل التي وردت في سبيل مقابلة لأهلها بما يستحقون المكر، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يقال من أسماء الله الماكر والمخادع والمستهزئ والساخر والكائد، وإنما هذه صفات لا يؤخذ منها أسماء. موجود، الموجود ليس من أسماء الله، لكن مما يخبر عن الله، لأن الموجود ضده المعدوم، والأشياء إما موجودة أو معدومة، ولا شك أن الله موجود، لكن وجوده لا يشبه وجود خلقه. قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء لأنه خالقها، والأشياء يعني المخلوقات، وقام به الوجود لأن الله خلق الوجود وخلق الموجودات. دلت على وجوده الحوادث، ومعنى الحوادث أي الأشياء المخلوقة. ولهذا مركم في ثلاثة الأصول، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إيش تقول؟ عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الشمس والقمر، ومن مخلوقاته الليل والنهار. فالحوادث يعني الأشياء الحادثة، فكل حادث له محدث، والله هو المحدث لهذه الحوادث. ومعنى الحوادث هي المخلوقات. دلت على وجوده الحوادث سبحانه، فهو الحكيم الوارث سبحانه، تنزيه، وقد نزه الله نفسه عن كل نقص وعيب في آيات كثيرة في القرآن، ولا سيما في القرآن المفصل. ونزهته رسل عليهم الصلاة والسلام عن الأوصاف القبيحة والمعاني الباطلة، ولهذا تمدح سبحانه كما في آخر الصافات، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. نزه نفسه عن كل نقص وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، اللهم صل وسلم عليه. بعد حمد الله والثناء عليه رتب ذلك بالعطف، بثم الدال على العطف والترتيب، بالصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا. هذه الصلاة والسلام من بعض حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام، فما أعظم حق للنبي على أمته؟ اللي يعرف يعطينا يمناه، لا عدمنا. أعظم حق للنبي على أمته وشو؟ خطأ. نعم الإيمان به واتباعه هذا أعظم حق للنبي علينا عليه الصلاة والسلام، ومن حقوقه علينا تعزيره وتوقيره كما سمعتم قبل قليل في قراءة إمامنا من الأعراب، ومن حقه علينا ماذا؟ أن نصلي وأن نسلم عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعيب أهل العلم ويعاب على من يذكر عند رسول الله ولا يصلي ولا يسلم عليه، وهذا هو البخيل يا أخواني، البخيل في عرف العرب اللي يبخل في مد مشيحا لأضيافه يسمى بخيل، والبخيل الذي يذكر عند رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه هذا بخيل، لأنه بخل على نفسه بالأجر والحسنات. ثم الصلاة والسلام سرمدة، الصلاة من الله على عبده هو ذكره له وثناؤه عليه بالملأ الأعلى، والسلام تسليم الله على عبده وإلقاؤه عليه السلامة، لأن الله هو السلام ومنه السلام سبحانه كما جاء في الحديث لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام. على النبي، والنبي من أوحي إليه الشرع، والنبي إذا أطلق دخل فيه الرسول كما الرسول إذا أطلق دخل فيه النبي، وإذا جاء ذكرهما جميعا كما في قول الله جل وعلا من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيكون للنبي معنى والرسول معنى على القاعدة المعروفة عند العلماء في الأسماء في الإسلام والإيمان، الفقير والمسكين والبر والتقوى والنبي والرسول، في عشرة أوصاف إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، فيكون النبي من بعث إلى المؤمنين والرسول من بعث إلى قوم المخالفين أي هو مؤمنين من باب أولى، سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أو بشريعة من قبلهم كسليمان وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فإنهم بعثوا بشريعة إبراهيم. على النبي المصطفى، لأن النبوة عند أهل الإسلام اصطفاء واختيار من الله فقط، فهي محض اختيار لا تطلب ولا تكتسب، الله يصطفي ايش اسمعنا ولا صرحت نعطيك ماء نجيب بطانية نعم، الله يصطفي ايش من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء واختيار من الله. على النبي المصطفى كنز الهدى، وكنز الهدى أي مجمع الهدى، لأن الله جل وعلا اصطفاه وهداه ووجدك ضالا فهدى صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وآل النبي من آله؟ وهذه مسألة عظيمة جليلة ظلت بها مذاهب وأقوام، وهدى الله لذلك أهل السنة والإيمان، فآل الرجل هم أتباعه سواء أتباعه من نسبه أو أتباعه في دينه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل من كل يشمل كل من آمن به من أهله ومن غير أهله فهم آله. وفي تحديد معنى الآل هم كل من تحرم عليهم الزكاة من ماذا؟ من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل رسول الله بنفسه وزوجاته أمهات المؤمنين وأولاده وبناته وأعمامه المؤمنين وعماته المؤمنات وبني أعمامه المؤمنين، ولهذا يعرفها الفقهاء بأن الآل كل قرشي تحرم عليه الزكاة، والمراد بالقرشي الهاشمي والمطلبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا. من ينسب لي منكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام اسمه اسم الرسول في نسبه، تفضل. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هشام بن قصي بن فلان. هشام ولا هاشم؟ بن هاشم. ايه خلنا إلى هاشم. هو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف بن هاشم. وهاشم سمي بهذا الاسم لأنه كان يهشم الثريد، وصار هذا وصف الهاشمي في قولهم أن الآل كل هاشمي. هاشم له أربعة من الولد، من هم؟ عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني المطلب، والمطلب أكبر من أين؟ المطلب هو الذي ذهب إلى المدينة ليأتي بابن أخيه شيبة الحمد الذي لقب بعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب هذا اسمه شيبة، ذهبت أمه إلى أهلها وهم بنو النجار، فمات أبوه عبد مناف فذهب عمه المطلب يأتي به، فجاء به مردفا له على بعير وراءه واسمه شيبة الحمد. فلما رآه الناس في مكة مع بعد الطريق وعثاء السفر متغيرا لونه، وكان آدم البشرة يعني أسمر خلف عمه المطلب، قالوا هذا عبد للمطلب، وأنه إيش من عبيده، لأن طريق السفر وعثاءه غيرت وجهه، فذهب له عليه هذا اللقب عبد المطلب. إذن عبد مناف والمطلب وعبد شمس وهو جد بني أمية، جد عثمان بن عفان رضي الله عنه جد بني أمية، والرابع إيش نوفل وهو جد الصحابي الجليل السيد الشريف حكيم ابن حزام. النبي عليه الصلاة والسلام في حصار الشعب دخل مع بني عبد مناف إيش المطلب، فصاروا شيئا واحدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنو عبد مناف وبنو المطلب شيء واحد في التحال، فصار الانتساب إليهم انتساب إلى هذا البيت من آل بيته. خرج عنهم بنو عبد شمس وخرج عنهم بنو نوفل، وما تناسل منهم من المؤمنين هم من آل البيت، وضابطهم عند العلماء من تحرم عليهم الزكاة. تخصيص آل البيت فقط في ذرية علي من فاطمة ثم في ذرية الحسن والحسين فقط هذا تحكم لا دليل عليه، وإنما دليله محض الهوى والمجوسية وبذرة ابن السوداء ابن سبأ اليهودية في الإسلام وآله وصحبه الأبرار. الصحابة كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك هذا الصحابي، هذا قيده عند جمهور أهل العلم. والتابعي كل من لقي صحابيا مؤمنا ثم مات على ذلك هذا التابعي. والصحبة شرف عظيم لا يدانيها شرف إلا شرف النبوة والرسالة، والأصل في هذا أن الله مدح الصحابة واختارهم لصحبة نبيه وحمل دينه وحمل شريعته، وهم الذين خوطبوا أولا بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا في القرآن، خطاب لمن؟ للصحابة أولا. والأصل في شرف الصحبة الحديث المشهور المخرج في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو كان عنده مثل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، مد طعام وهو بذهب، مد من طعام ينفقه الصحابي ولا نصيف المد وهو الثمن، يعني ما أنفقه الصحابي من مد طعام أو نصفه وهو الثمن أفضل من إنفاق غير الصحابي مثل أحد ذهب، وهذا يدل على شرف الصحبة. وآله وصحبه الأبرار والبريرة باتباعهم الإيمان، وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار أو مع الإسرار، يعني أنهم اتقوا الله جل وعلا في السر والعلن، ومعدن الشيء أي أصله وجوهره. وبعد بعد أصلها عند العرب بعد ذلك، وحذف ذلك وأضيف عنها بالضمة في أولها، وهذا قاله خطباء العرب منهم القس بن ساعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وترجم على ذلك البخاري في كتاب العلم وغيره باب قولي أما بعد، أصلها أما بعد ذلك، فحذفت ذلك وأبدلت بماذا؟ بالضمة على الدال. وبعد، وكلمة بعد فيها توسع عند العلماء التي جاءت في السنة كثيرا، أما بعد، أما إذا قال وبعد أو وبعده فهذه أساليب مستعملة في لغة العرب لا غرض فيها. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، دخل الآن في المقصود وبدأ فيه بمقدمة في العلم. اعلم أن كل العلم، كله يعني أساسه وأصله ومتكأه ومستنده، أن كل العلوم هي فروع لعلم التوحيد، فأساس العلوم علم توحيد الله جل وعلا، وهو إفراده سبحانه بالعبادة، وإفراده بالربوبية، وإفراده بالأسماء والصفات. كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، كل العلوم فروع من هذا التوحيد. علم الفقه يسمى بالفقه الأيش؟ الأصغر، وفرع لهذا التوحيد، لأنك تعلم كيف تعبد ربك الذي وحدته. علم الحديث، علم التفسير، علم الفرائض، علم المصطلح، علوم الآلات، هي فرع لعلم التوحيد، ومعنى فرع لها أي خادمة لهذا العلم. فإذا بدأ بهذا العلم أو اشتغل به ولم يحقق التوحيد ما نفعه هذا العلم. وهذا فيه التنويه بالعلم بالتوحيد وبشرفه، لأن شرفه من شرف المعلوم به وهو الله سبحانه وتعالى، ولأنه ثانيا أول علم واجب على المكلفين. مركم في مختصرات التوحيد، اعلم رحمك الله تعالى أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأنه أول واجب على المكلف، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. العلم الذي لا ينبغي يعني لا يجوز، وهذا من تأسي الناظم بالكتاب العزيز، فإن ينبغي ولا ينبغي في حق الله يعني لا يجوز، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يجوز ولا يصح في حقه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل. وما قال إيش؟ لمسلم، لأن الخطاب بالتوحيد لجميع المكلفين، والتكليف في الإنس والجن مناطه ماذا؟ مناطه العقل، مناطه العقل مع البلوغ. لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لا بد أن العاقل أول ما يبدأ بالتوحيد فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. هذا هو تقرير التوحيد عند المتكلمين، وهو معنى حق، لكن التقرير عند أهل الإثبات هو بأنواع التوحيد الثلاثة. عند المتكلمين يقول التوحيد هو العلم بما يجب لله ويجوز عليه، والعلم بما يستحيل عليه. وش الذي يجب لله؟ إفراده بالعبادة، هذا حق واجب لله، ولهذا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا إفراد الله بالعبادة، هذا الحق الواجب لله الذي يجب لله هو التوحيد، إفراده بالعبادة. والمحال أن يكون له شريك في الملك، شريك في العبادة، ولي من الذل، أن يكون له ولد أو والد، أن يكون له زوجة وصاحبة، هذا محال في حق الله. محال في حق الله الظلم، محال في حق الله إيش؟ الفناء، ولا يجوز الفناء في حق الله، محال. وما يجوز في حق الله الذي يجوز هي أفعاله سبحانه المرتبطة بمشيئته، كالاستواء على عرشه، كالنزول متى شاء سبحانه، كالغضب، كالرضا، كالضحك، كالإتيان، هذه أشياء تجوز على الله سبحانه وتعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سردها بالنظم. يقول مما اعتاد عليه العلماء نظم العلوم، والنظم يطلق على ما نظم رجزا كهذه المنظومة التي على بحر الرجز، أو ما نظم ومتن متنا وهو الكلام المتين الذي يدل على المعاني العظيمة. والمناظيم في العقيدة قديمة، أوائلها في القرن الرابع الهجري، في قرن الثالث الهجري في منظومة الزنجاني، ثم في منظومة حائية بن أبي داود أبي بكر عبد الله بن عبد الله أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن الإمام أبي داود، ثم في المناظيم بعدها، وتوسع في أهل العلم واتخذوها عادة في هذا العلم. هذه العادة وش حكمها؟ حكمها أنها من وسائل العلم فلا معيب بها، ولهذا درج عليها الناس جيلا بعد جيل في متن العلم وفي ضبطه في هذه المناظيم، سواء كانت مختصرة كهذه المنظومة، مختصرة كلامية الشيخ الإسلام بن تيمية، وقبلها حائية بن أبي داود ومنظومة السنجاني، أو متوسطة كهذا النظم، ومن المتوسطات أيضا نونية القحطاني، أو مطولات كالكافية الشافية لابن الحاج في النحو، وكافية ابن مالك في النحو 4000 بيت، وخلاصتها في الألفية. وفي باب العقيدة منظومة الكافية الشافية في اعتقاد فرقة الناجي نونية ابن القيم، هذه من المطولات. كما أن المتون المنثورة على أنواع ثلاثة، منها المختصرة ومنها المتوسطة ومنها المطولة. المختصرة كثلاثة الأصول الواسطية، المتوسطة مثل ماذا؟ التدمرية، فإنه متن متوسط. المطولة مثل ماذا؟ مثل المتون، ليس المناظيم، المتون المطولة مثل الكتب المطولة في مسائل العقيدة وبسطها. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سرد ذا بالنظم. سرد ذا أي العلم، والعلم هنا بذا، ذا اسم إشارة والها قبلها هذا للتنبيه، ذا أي علم العقيدة، لأنه يسهل للحفظ، كما يعني النظم يسهل حفظ معلوماته لأنها منتظمة في هذا الكلام المنظوم، ولأنها ممتونة في هذا الكلام الممتون، يسهل لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، يعني سماعها سهل على السلائق السوية وعلى من يتحسس في هذه المعاني. الناس الآن يحبون الشعر ليه؟ لأن سماعه سهل ووصول معانيه إلى قلوبهم أمر متيسر، يروق للسمع ويشفي من ظما، من ظمأ في حاجة للعلم. فالعلم حاجته للقلوب مثل حاجة الأبدان للماء والطعام والشراب. نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، هذا يسمونه خطة البحث أو خطة النظم، جعلها مقدمة وهي التي نحن بها، وبعدها ستة أبواب وخاتمة في نظمه. وهذا من أساليب العلماء المتأخرين في ترتيب تصانيفهم، المتقدمون ينثرون العلم نثرا، المتأخرون لا، يرتبونه ويفصلونه إلى فصول وإلى أبواب وإلى مسائل. لماذا؟ ليسهل أخذ العلم وتلقيه عندئذ. وسميتها بالدرة المضيئة، هنا بيان اسم هذا النظم، في عقد أهل الفرقة بالدرة المضيئة، في عقد أهل الفرقة المرضية. المضي أصلها المضيئة، لكن سهلت الهمزة إلى المضيئة من الإضاءة، مثل اسم مضاوي، اسم دارج عندنا في لغة في عند العرب. مضاوي جمع مضوى، أصلها مضاوئ، لكن تسهلت في كلام العرب إلى مضاوي، والتسهيل في كلام العرب أصل معروف عنده. سميتها بالدرة المضية، أصلها المضيئة، ويراد بالمضيئة أيضا ما مضى عليها الصدر الأول من السلف الصالح ومن تبعه. في عهد أو في عقد أهل الفرقة المرضية، والفرقة المرضية الذين رضي الله عنهم وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهو وصف لأهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على سنته عليه الصلاة والسلام، وهم المشاد بهم في حديث الافتراق المشهور. قال عليه الصلاة والسلام، وقد روي من وجوه كثيرة من نحو 16 صحابيا: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ كلها واحدة إلا فرقة، كلها في النار إلا واحدة إلى هذا القدر قد تواتر. قالوا: من هي يا رسول الله؟ جاء في أكثر الألفاظ: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء في لفظ آخر: هم السواد الأعظم. وجاء في لفظ ثالث: هم الجماعة. وهؤلاء كلهم هم أهل السنة، وهم الفرقة المرضية الناجية من أن تكون متوعدة بالنار كما توعد غيرها. ما هذا الاعتقاد لهذه الفرقة المرضية؟ بينه، قال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، يعني جعلته على اعتقاد إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن إين بن حنبل، لأن الناظم ينحو مذهبه في الفروع كما مذهبه في الأصول. ومذاهب الإسلام المستقرة المتبوعة أربعة مذاهب. الشيء نبدأ بتأبي أولها: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والشافعي، والحنبلي. وألف الحافظ ابن رجب رسالته الشهيرة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. ليه؟ لأنه اجتمع المسلمون على أنه لا يصح أن يتعبد لله إلا بهذه المذاهب الأربعة التي استقت أصولها وفروعها من سنته عليه الصلاة والسلام ومدين الله. على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، ذي السداد وصف للإمام أحمد بأنه مسدد، وصف له بالسداد. وقد أجمع أهل السنة على أن الإمام أحمد في زمنه هو إمامهم، إمام أهل السنة والجماعة. إمام أهل الحق، أهل الحق ضد أهل الباطل، وهم أهل السنة ذي القدر العلي. ذي هذا وصف الإمام أحمد، أن قدره عالي عند العلماء وعند أهل الحديث وعند أتباع السلف الصالح، فإن الله ثبته وقت الفتنة، ثبت الله به هذا الدين كما ثبت دينه بأبي بكر وقت الردة. خير الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ما حدج الشيباني. هذه بعض النسخ خير الملا وهي غلط، والأصل اللفظ الصحيح حبر، حبر الملا، لأن الحبر اسم للعالم العامل بعلمه، هذا هو الحبر. والأحبار كثيرون في من؟ في اليهود، أوتوا علما عظيما، فمن عمل بهذا العلم استحق المدح، ومن لم يعمل به استحق الذم، حتى وصف الله أهل الكتاب الذين لم يعملوا بعلمهم بأقبح وصفين في القرآن. ما هما؟ ها؟ في آية الجمعة: كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار والكتب على ظهره وهو أجهل ما يكون، هذا وصف. وجاء أقبح منه في وصف من؟ بلعام بن بعورة الذي أوتي علما عظيما وحفظا كبيرا لكن لم يعمل به، وصفه الله بأقبح الأوصاف في الأوصاف في ألف لام ميم صاد الأعراف، بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حبر الملأ أي الناس، فرد العلا أي لتفرد في علا العلم وشرفه وفي علا الثبات على العقيدة لما امتحن الناس. الرباني لأن العالم الربان ليتربى بالعلم صغيرا وربى به غيره كبيرا، هذا هو العالم الرباني. الرباني تربى بالعلم على أهله ثم ربى به غيره. رب الحجة أي صاحب، فالرب في الأصل هو الصاحب، أنا رب الإبل وللبيت إيش رب إيش يحميه، هذا رب الدار أي صاحبه. رب الحجة أي صاحب الحجة وهو العقل. ما حي الدجى، ما حي الظلام، فالدجى هو الظلم، والمراد هنا استعارة للظلم المعنوي في ظلم الجهل وظلم البدعة وظلم الهوى الذي تبناه الإمام أحمد رحمه الله لما ثبت في أمر دينه وعقيدته حيث استطال عليه المعطلة الجهمية المعتزلة. الشيباني هو نسبته إلى هذه القبيلة العربية المشهورة، فإن الإمام أحمد رحمه الله وإن كان مروزي أي ولد في مرو، ومرو أين هي؟ أين مرو؟ في العراق؟ في إيران. أين في إيران؟ إيران كبيرة، إيران هي فارس، وأول من سماها بهذا الاسم بيت الشاه البهلوي لأن جنسهم آري، وهذه فيها العنصرية الشعوبية عندهم، فغلبوا على فارس باسم جنسهم الآري، وهي فارس. أين تقع مرو في بلاد فارس؟ شمالها، جنوبها، شرقها، غربها، وسطها، أين تقع؟ هيا سعد بن مبارك، سعد، أين تقع مرو؟ أي ها، أين تقع يا أخوان؟ أينها عن تندحة؟ أينها عن عنيزة؟ يلا حتى ما تزعلوا، مروا حتى تعرفون، هي طهران الآن، هي مروا، لكن الفرس غيروا أسماء هذه البلدان لما يوافق ماذا؟ مجوسيتهم وفارسيتهم وشعوبيتهم المقيتة، وعداوتهم للناس عداوة الدين وعداوة عنصر، عداوة الدين في عداوتهم لأهل السنة والجماعة، وعداوة عنصر بهذه الشعوبية في عداوتهم للجنس العربي. الإمام أحمد مروزي نشأ آباؤه هناك مع حركات الفتوح الآتف الإسلامية، وهو في نسبه شيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري. إمام أهل الأثر يعني أهل السنة والجماعة، إمام أهل الحديث، وأهل الحديث يسمون بأهل الأثر لاتباعهم الآثار، هذا من حيث المعنى، ومعنى أوسع لأنهم مشوا على أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأثر أصحابه وتابعيه. فمن نحى منحاه في باب الأصول، أصول الدين وأصول الاعتقاد، فهو الأثري أي فهو السلفي المتبع للسلف الصالح، فهو السني المتبع لمذهب أهل السنة والجماعة. سقى ضريحا حله صوب، أو سقى ضريحا حله صوب الرضا، الصوب هو المطر الصيب. يدعو السفارين رحمه الله للإمام أحمد بأن يسقي الله ضريحه صوب الرضا، أي فأبيب رحمة الله جل وعلا وأشأبيب مرضاته، والعفو والغفران ما نجم أضاء، يعني كلما أضاء نجم، إشارة وتنويه إلى تكثير هذا الدعاء، مثل ما يقوم الصلاة والسلام سرمدا، ما تعاقب الليل والنهار أبدا سرمدا، يعني دائما، فهذا فيه تكرار الدعاء من هذا العالم لمن؟ للإمام أحمد الذي ثبت في هذا الأمر في أمر الاعتقاد وانتحى منحى أهل السنة والجماعة. وفي هذا أصل عظيم في أو أصل عظيم من أصول الأدب، في أن أهل السنة يترحم متأخرهم على متقدمهم، ويثني أهل السنة على من أسدوا إليهم معروفا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. فكان شأن أهل العلم خلفا عن سلف هو دعاء المتأخر المتقدم، وهذا في القرآن في آية الفيء في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم إيش يقولون؟ ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أهل السنة فيهم هذه الميزة، يدعو متأخرهم لمتقدمهم ويترحم ويترضى متأخرهم على متقدمهم، كما في باب النبوة يؤمنون بالأنبياء كلهم ويصدق الأنبياء والمتأخرون الأنبياء المتقدمين. وهذه ميزة لأهل السنة ولأهل الإيمان، ميزة لأهل الإيمان أنه لا يصح إيمانهم إلا بالإيمان بالأنبياء جميعا، وأهل السنة يترضون عمن سبقهم من صالحيهم. وحله وسائر الأئمة، حتى ما يقول قائل ليه هذا تعصب الإمام أحمد، عطف في دعائه سائر الأئمة، والإمام هو الذي يؤتدى ويتبع في قوله وفي مذهبه، هذا الإمام. وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار في بني إسرائيل، أي قادة إلى النار، فالإمام هو الذي يقتدى به. ولهذا إمام الصلاة إمام، لأنك تقتدي به عبادة في ركوعك وسجودك وصلاتك. الإمام الأعظم إمام، لأنه يقودك في أمر الدنيا في سياستها وفي عبادة ربك بها، ولا جماعة إلا بإمام. والمراد بالأئمة هنا العلماء الذين أورثوا هذا العلم فاتبعهم الناس عليه. وحله يعني أنزله وأسكنه. وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. منازل الرضوان منازل جمع منزلة، ورضوان الله جل وعلا، وهي منازل الجنة في درجاتها، والجنة 100 درجة. ما أعلاها؟ الفردوس. الفردوس هو أعلى الجنة، وهو وسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن، وقبب عليه الصلاة والسلام بيده هكذا. ولهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته قال إذا سألتم الله فسألوه إيش؟ الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف عرش الرحمن، منازل الرضوان أعلى الجنة. وهذا فيه دعاء أهل السنة لعلمائهم. فإذا وجدت من أهل السنة من يسيء الظن بعلمائهم فهذا يقتضي احتسابه لأهل السنة، فيكون شابه من أهل الأهواء وأهل البدع الذين يسب بعضهم بعضا ويذم متأخرهم متقدمهم. أما أهل السنة فلا، يمدح متأخرهم متقدمهم ويترضى عليهم ويدعو لهم حتى وإن أخطأ، لأنه ما من أحد معصوم من الخطأ. فالعالم والإمام وذي الشأن من أهل السنة إذا أخطأ يدعى له ويترحم عليه، لكن لا يتابع بخطأه. فإن كان من أهل العلم وأهل الإيمان ومن أهل الإمامة اعتذر له في ماذا؟ في خطأه. أخطأ، خفي عليه الدليل، ما بلغه الدليل، زل فهمه إلى غير ذلك، ولا يتابع في خطأه. ونشأت ناشئة من سيء الأدب وسيء الطوية فأساء الظن بمن؟ بعلمائه، حتى إذا أخطأ المخطئ منهم نسفوه في اليم نسفا، فدروه قاعا صفصفا، ويدعون أنهم ينتسبون إلى نظم أو سلك أهل العلم أو إلى اتباع السلف الصالح، وإنما هذا ناشئ عن التعالم في ادعائهم شيئا ليس لهم، ليسوا لا من أهل العلم ولا منتسبين إلى نظمهم، وإنما هذا من عجبهم وغرورهم وتكبرهم وتعالمهم على طريقة أهل العلم. ومن هؤلاء من سمعتم بأنه يسب علماء الإسلام كالحافظ بن حجر، قبله النووي وأمثالهم، أو يتقرب إلى الله بماذا؟ بازدراء واحتقار مؤلفاتهم وكتبهم، ليسوا من أهل السنة، وإنما هؤلاء أهل أهلاء وبدع في هذه المسألة خصوصا، وإن كانوا في أهل السنة في غيره، لكن في هذا هم من أهل الأهواء، اتبعوا أهواءهم وأهواء أمثالهم ممن قلدوهم واتبعوهم بالباطل. أهل السنة لا يترحمون على علمائهم ويحسن بهم الظن ولا يتابعونهم على الخطأ، لأنه ما من معصوم إلا من عصمه الله. وبهذا اتفقت وأجمعت كلمة علماء المسلمين وأئمتهم أن المتبع الذي يجب اتباعه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فقوله راد ومردود عليه كما قاله مالك وقبله أبو حنيفة وقبل وبعده الشافعي وبعده أحمد. أبو حنيفة يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعن الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعن الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه من معدود في صغار أتباع التابعين. مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي وش يقول؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد يقول أجمعوا أي الأئمة على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان، فهذا قول الأئمة جميعا، ولهذا حقهم حق العلماء علماء الإسلام علينا أن نحسن بهم الظن وأن ندعو لهم ونترحم عليهم وألا نسيء بهم الظن، كما أول ما يتناول ذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتابعيهم بإحسان. وهذا الوصف الذي وصفه الله لأهل الإيمان والذين جاءوا من بعده، وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا وشنآن غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نواصل ولا نقف عند هذا؟ حضر انتهى الوقت. نأخذ الأبيات الأربعة ونستعجل بها. نعم. ترجيح مذهب أهل السلف: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحيط مكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة الأعلى أهل الأثر. هذه الأبيات الأربعة في ذكر توطئة تاريخية عقدية، لماذا مذهب أهل السنة ومذهب أهل الأثر واتباع اعتقاد الفرقة المرضية واعتقاد السداد الحنبلي؟ لأن الأمة وقع فيها الاختلاف، وهذه سنة الله الشرعية وسنته الكونية، وقع فيها الافتراق والاختلاف. قال رحمه الله في ذكر هذا المذهب الذي رجحه على غيره، ومعنى رجحه لا ليس معناه أن يسوق اتباع غيره، لا، أنه لا يسوغ اتباع إلا هذا المذهب، وهذه دواعي ترجيحه على غيره في تحتيم وإلزام اتباعه. اعلم هديت، وهذه من أساليب العلم أن يأمر العالم المتعلم بالأمر اعلم انظر. قوله هديت من باب التلطف له، هديت يعني هداك الله، وحذف الفاعل لأجل النظم، مثل ما جاء في مختصرات الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله في قوله ماذا؟ اعلم رحمك الله، وقبله اعلم، يقول علماء قبل اعلم أرشدني الله وإياك للصواب، وهذا فيه تلطيف لهذا المتعلم، لأنك إذا دعوت الله له فكان في هذا استلطاف لقلبه واستماتة له لقبول ما تدعوه إليه. اعلم هديت أنه جاء الخبر، والخبر هنا يعني الحديث والأثر والأخبار المنقولة عمن قبلنا، ورد بها هنا بآل العهدية أي الخبر المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الثقات العدول عن أمثالهم. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى أي المتبع خير البشر عليه الصلاة والسلام، فهو أفضلهم، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد عدنان. بأن ذي الأمة سوف تفترق، ذي الأمة أي هذه الأمة، والمراد بها أمة إيش؟ الإجابة. فالأمة أمتان، أمة دعوة تشمل جميع المكلفين من الإنس والجن الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لاتباعه، لأن رسول الله إلى العالمين إلى المكلفين، والأمة بالمعنى الآخر أمة الإجابة الذي استجابوا له، وهي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن للأمة سوف تختلف أو سوف تفترق، 74 اعتقادا والمحق، يعني هذا كما جاء في الحديث المتواتر. وقلنا تواتر الحديث حيث رواه 16 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد أفردت له جزءا في هؤلاء الرواة ومروياتهم. وقد ظهرت نابتة يا أخواني من المتعالمين وممن قل حظهم من العلم والفقه، فضعفوا حديث الافتراق، وأول من أظهر هذا المتكلمون الذين ليس لهم عناية ولا خبرة بالحديث ولا بأهله ولا بنقلته، وإنما حكموا عقولهم في فهم التنزيل، فضعفوا حديث الافتراق وهو حديث متواتر. ونص على تواتره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والتواتر في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلى قوله إلا واحدة، هذا متواتر. وهذا الافتراق في ذكر الأرقام هنا والرقم هنا والعدد ليس له مفهوم كما يذكر أهل الأصول. والأعداد بالمناسبة في الشريعة على ضربين: أعداد لها مفهوم وهي قليلة، كقوله جل وعلا في آية المائدة: في كفارة اليمين فكفرته إطعام 10 مساكين. يا ترى لو أطعم 9 يكفي؟ لا، لابد من 10. وفي قول الله جل وعلا في كفارة القتل: فصيام 2 متتابعين، لو صام 1 نصف ما يكفي. فالعدد يراد منه حقيقة المعدود. بني الإسلام على 5، يراد منه حقيقة المعدود. وتأتي الأعداد كثيرا في موارد الشريعة في الكتاب والسنة لا مفهوم لها. وش معنى لا مفهوم لها؟ هذا تعبير يعبر به الأصوليون أهل أصول الفقه، أي لا يراد منها حقيقة المعدود، وإنما مفهومها بيان الكثرة. منها قول الله جل وعلا في براءة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لك. طيب لو استغفر لهم النبي 80 مرة يغفر لهم؟ لا، أي لو استغفرت لهم يا محمد مرات كثيرة لن يغفر الله له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم يغفر لهم استغفرت لهم. ومنهما في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية: 74 شعبة، حديث أبي هريرة. الإيمان 64 شعبة، وفي رواية: 74 شعبة، كلها في النار، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها مدخل أدنى الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففيه بيان كثرة خصال وشعب الإيمان. ومن هذا الباب كثرة الفرق، فالمراد ليس حصرها في 73، وإنما هي في فرق كثيرة، لكن افتراق اليهود أقل من افتراق النصارى، وافتراق النصارى أقل من افتراق هذه الأمة، وافتراق هذه الأمة أكثر من افتراق أهل الملتين قبلنا. هذا المعنى المراد من هذا الحديث، هذا الافتراق. 74 اعتقادا، اعتقاد تمييز، أي لهم 74 معتقد. والمحق، أي الاعتقاد الحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. الاعتقاد الحق هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أمرنا الله باتباعه وأمرنا الله باقتفائه. والناظم أخذه من حيث الافتراق، قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهذا من حذاقة الصحابة رضي الله عنهم وكمال عقلهم وفهمهم، ما قالوا: وش الفرق يا أخو يا رسول الله التي هي 74؟ إنما سألوا عن الناجية ولم يسألوا عن الهالكة، لأن معرفة الناجية تجعلهم سالمين من الهلاك. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على سنته ودينه وشريعته وهديه ودله الذي أورثنا إياه. في رواية: هم الجماعة، وفي رواية: هم السواد الأعظم. وليس معناهم الكثرة، لكن الجماعة المجتمعون على الحق، والسواد الأعظم الذي على الفطرة. ولهذا جاء من هذا الحديث وصف أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة اسم ولا وصف؟ وصف. الاسم هو اسم الإسلام، أما هذا فهو وصف، ما كل من ادعاه يصدق عليه الوصف. الآن من المتكلمين والماتريدية والديوبندية وأمثال يقول: نحن أهل السنة جماعة، البريلوية عباد القبور يقول نحن أهل سنة جماعة، ليس كل من انتسب إليه طابق هذا الانتساب، وإنما يدل على هذا الانتساب صدق الانتماء في هذا الصدد. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ، الزيغان هو الضلال بعلم، عرف الحق لكن زاغ عنه وحاد عنه لغيره، إما لأنه أحسن الظن بغيره أو بعقل غيره أو بتأويله أو بتحريفه من غير زيغ وجفا. والجفا هو ما الجفا يا أخواني؟ هو الشدة والغلو، كما في جفاء الخوارج وكما في جفاء الممثلة بباب الأسماء والصفات. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني هذه الفرقة الناجية لا تكون منطبقة إلا على أهل الأثر. يشير رحمه الله أن الإمام أحمد لما سئل، وهو ذكر أنه سيذكر اعتقاد أحمد، أنه لما سئل من هذه الفرقة الناجية المنصورة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا تنصيص من الإمام أحمد على أنهم هم أهل الحديث، أي المعتنون المتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وصف في أهل السنة والجماعة. لا ينطبق هذا الوصف إلا في أهل السنة والجماعة الذين اتصفوا بعنايتهم بالسنة وتحريهم لها واتباعهم لها واجتماعهم عليها، ولو كانوا في مرحلة من المراحل أو زمن من الأزمان قلة في أعدادهم، لأن العبرة ليس بالكثرة. أكثر الناس إيش، مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن، لكن ليس يدل هذا على مصداقيته، فالله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إبراهيم عليه السلام في زمنه هو المؤمن الوحيد، وسماه الله بماذا؟ إن إبراهيم كان أمة، وهو واحد على التوحيد. إذن العبرة ليس بكثرة العدد وإنما بما هو عليه هذا العدد. فالجماعة المجتمعون الحق وإن قلت أعدادهم، وهذه ناحية مهمة ومنهجية واضحة، أن العبرة بمصداقية الشيء ليس بكثرة أتباعه. الآن الأكثر المسلمون لغير المسلمين، إذن هل لهم مصداقية غير المسلمين بكثرتهم؟ الجواب لا. أهل البدع كثيرون لكن ليس لهم مصداقية بكثرتهم، إنما العبرة بالاجتماع على الحق. ولعلنا نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للإخوان فيما يأتي من أسئلة أو استشكالات، والله أعلم. نعم. عندك أسئلة مكتوبة؟ ما يخاف، أنا العادة أخذ ثلاث أسئلة مكتوبة ثلاثة شفائية. نعم. وشو؟ أي ما هو الضابط الذي يفرق به بين الوصف والخبر؟ هذا الضابط يأتي ملكة لطالب العلم مع كثرة نظره في هذا الأصل، إن كان في الأدلة، إن كان في أقوال أهل العلم وقواعدهم وضوابطهم. فالوصف ما جاء وصفا في القرآن أو في السنة، أو جاء اسما في القرآن أو السنة واستمد منه الوصف. جاء من أسماء الله أنه العلي، إن جاء اسم الله العلي في مواضع عدة ومنها آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم. فالعلي اسم، والاسم يؤخذ منه صفة، فمن صفات الله أنه ذو علو بأنواعه الثلاثة، علو القدر وعلو القهر وعلو إيش الذات. فالاسم والوصف ينص عليهما في الكتاب والسنة. باب الخبر وأوسع، وهو كل معنى صحيح يجوز إطلاقه على من يطلق عليه، فهذا الإطلاق شيء والوصف والتسمي شيء آخر. وهذه الملكة تأتي بكثرة النظر في الأدلة وكلام أهل العلم عليها، يحصل له التفريق بين ما جاء وصفا أي نعتا واسما وما جاء خبرا وإطلاقا. فالله يطلق عليه بأنه موجود، لكن هل يقال من أسماء الله الموجود؟ جواب لا. بعض الناس يسمي تسمى عبد الموجود، هذا ليس من أسماء الله، لكن الموجود لأنه معنى صحيح مقابل المعدوم. من الناس من يسمي الله عز وجل بالباقي أو بالدائم، في مصر وش يقولون؟ يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله، وعد الدائم ليس من أسماء الله، لكن معنى الدائم يطلق على الله بأنه دائم اشتمال على معنى صحيح، لكن الاسم الذي جاء هو إيش؟ الآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فالآخر يعني الباقي. ليس من أسماء الله الماجد، ولا يصح التعبيد لله بأنه ماجد، لكن يطلق على الله بأنه ماجد أي له المجد سبحانه وتعالى. وضح هذا الأصل؟ نعم. هذا يختلف بحسب إطلاق الشيخ، كثيرا ما نسمعه من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز لا ينبغي كذا، وهذا من تأثره بماذا؟ بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. ويأتي معنى لا ينبغي في استعمالة أهل العلم على ثلاث معاني، يأتي بمعنى لا يجوز ولا يصح كما في القرآن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ويأتي بمعنى لا ينبغي بمعنى يكره، وهذا كثير في استعماله يبينه السياق، ويأتي بمعنى لا ينبغي أي لا يسوغ، والذي يحدد المعنى في كل سياق ماذا؟ في كل لفظة سياقها. وشيخنا رحمه الله يستعمل هذا كثيرا في الذي يكره، لا ينبغي له أن يفعل كذا، أي يكره له أن يفعل كذا، وقد يأتي أحيانا بأنه لا يجوز له أن يفعل كذا بحسب سياقه. نعم. في أسئلة شفهية يا إخوان؟ تفضل. اي نعم، هم المتقدمين المتكلمون يقول علم التوحيد هو علم ما يجب لله ويجوز عليه ويمتنع عليه، هذا في تقسيم المتكلمين للتوحيد، انه علم ما يجب لله وما يجوز عليه ويمتنع عليه. اهل السنه اصطلحوا على التوحيد بانواعه الثلاثه، لكن اصطلاحهم هذا في حق وفي باطل، فإذا قال ما يجب لله أي من التوحيد هذا حق، ما يجوز عليه أي من الأفعال، يجوز الضحك عليه ويجوز له عليه غير الضحك هذا يجوز هذا حق، ما يمتنع عليه أي أن يكون له شريك سواء في العبادة أو شرك في الإلهية أو شريك في الربوبية أو شرك في الملك أو ولد أو والد أو صاحبة، فهذا معنى حق. لكن إذا قال المتكلم ما يجب لله من أين؟ من التنزيه، والتنزيه عنده تعطيل الصفات، نقول لا هذا لا يجب لله، فأنت وظفت ما يجب في غير معنى، أو قال ما يجوز على الله من أين؟ ما يجوز على الله من صفات هو ينفيها أو أفعال هو ينفيها، ويمتنع عليه أن يكون له صفات، الجهمية يمتنع على الله عز وجل عندهم أن يكون له صفات يتمدح بها، فنفوا الأسماء كما نفوا الصفات، فهنا توظيف هذا المعنى في معنى باطل، هذا الباطل، لكن توظيف المعنى الحق لا بأس به. وضح هذا؟ نعم. في شيء يا أخوان؟ تفضل. نعم، أنصح بحفظها، وهي جيدة في ذكر التفاصيل التي ربما غيرها من المناظيم لم يعنى بها، فأنصح بحفظها. وعموما العلم يا أخواني لا يبقى في قلب الإنسان منه إلا ما حفظه، سواء من المتون أو من المناظيم، ولهذا من فضل العلماء علينا، والفضل أولا وآخرا لله على الجميع، أنهم سهلوا لنا العلم بهذا النظم وهذا المتن، فهي تسهيل منهم لمن بعدهم في تلقي هذا العلم، كما فعل العلماء في الأركان والشروط والمفسدات والواجبات والسنن، جعلوها على هذا المنحى ليسهل تعلم المتعلمين لها وعلمهم بها. نعم. أين ورد في السنة؟ أي نعم، الذي ورد في السنة هو وصف السلطان بالقديم، فإنه في بعض الأحاديث في دخول المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وإيش بسلطانه القديم. فوصف السلطان بأنه قديم ليس وصف الله بأنه قديم. والقديم معناه المتقدم على غيره، فهو وصف نسبي اعتباري كما يقوله المعتنون بالكلام وبالمنطق، فهو وصف ليس متعلقا بذاته وإنما يتعلق باعتبار غيره. فهو القديم متقدم على غيره، الأب متقدم على الابن، والجد متقدم على الأب، ولا لا؟ فهذا وصف نسبي اعتباري. وصف سلطان الله بأنه قديم أي متقدم على سلاطين غيره من الملوك. لكن الله جل وعلا لم يأتي بنص صحيح صريح وصفه بأنه قديم، إنما الذي جاء ما هو أمثل منه بماذا؟ بالأول. المتكلمون يصفون الله كثيرا بالأزلي، الأزلي من معاني القديم، لكن هذا لم يأتي في الشرع، وإنما الذي أتى في الشرع في مصادر الأدلة في الكتاب والسنة الصحيحة هو الأول. فإنه في آية الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها في حديث ذكر النوم الذي في الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فلا يستعاض عن اسم دل في جاء في الشرع الحنيف إلى أسماء أحدثها المتكلمون، وإن كان بعضهم أحدثها لتنزيه الله، لكن لا نتواضع معهم بهذا الأصل، نقبل المعنى الحق لكن لا نصف الله جل وعلا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.